يسأل ويقول إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد أو لا بد من صرفها على الفقراء جزاكم الله خيرا؟ الزكاة لا تصرف في إمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في أصناف الثمانية، نذكر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأنت يا أخي اصطفى الفقراء والمساكين والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.